الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه جماع أبواب صلاة الجمعة: باب المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، والدليل أن المدرك منها ركعة يكون مدركا للجمعة، يجب عليه أن يضيف إليها أخرى، لا كما قال بعض من زعم أن من فاتته الخطبة فعليه أن يصلي ظهرا أربعا، مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي الظهر أربعا، نقض ما قاله بعض العراقيين. مع الدليل أن من لم يدرك منها ركعة فعليه أن يصلي الظهر أربعا، إذا دخل وقتها. نعم. نقض ما قال بعض العراقيين أن من أدرك التشهد يوم الجمعة أجزأته ركعتان. نعم، هذا هو الصواب سبحانه وتعالى، أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة فأدرك الجمعة، خلافا لمن قال إنه إذا فاتته الخطبة يصليها الظهر، وخلافا لمن قال إنه إذا أدرك التشهد أدرك الجمعة وأدرك الجماعة. أو العلي ضعيفان، والأول أنه إذا فاتته الخطبة وأدرك الصلاة يصليها الظهر، يقول لأن الخطبتين ماذا تركت الركعتين. والقول الثاني أنه يدرك الجمعة بإدراك التشهد. والقول الثالث قول الوسط ما ذكر المؤلف، أنه إذا أدرك ركعة أدرك الجمعة، فالجمعة تدرك بركعة والجمعة تدرك بركعة والوقت تدرك بركعة. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري حاء، وحدثنا عبد الله بن محمد الزهري وسعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عبد الجبار يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخران عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. قال المخزومي: من الصلاة ركعة فقد أدرك. أخبرنا أبو طاهر. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، سواء صلاة الجمعة أو الجماعة، يدرك بإدراك ركعة، خلافا لما قال أنه يدرك الصلاة إذا أدرك التشهد. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك، فإن أدرك منها ركعة فليصلي إليها أخرى. قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك. قبل نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال الزهري: فنرى أن صلاة الجمعة من ذلك. نعم، هذا هو الصواب، تخريجه الحديث هذا الأول. فإن أدرك منها ركعة فليصلي إليها أخرى. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر. التخريج أحسن الله إليك. قال: صحيح، أخرجه الدارمي. الحديث هذا ولا قبله؟ الذي قبله صحيح، أخرجه الحميدي وأحمد والدارمي وابن ماجه والترمذي والنسائي. المتن أحسن الله إليك: من أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. نعم. الثاني: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. كلاهما صحيحا. نعم. الثاني: نعم، يا رجل المسلم. نعم صحيح، مدلس تسوي بين الرجال. نعم صلى الله عليك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بخبر الوليد بن مسلم محمد بن عبد الله بن ميمون بالأسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو بكر: هذا خبر روي على المعنى لم يؤدي لحفظ الخبر، لم يؤد على حفظ الخبر، لم يؤد على لفظ الخبر. ولفظ الخبر: من أدرك من الصلاة ركعة، فالجمعة من الصلاة أيضا كما قاله الزهري. فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر. فإذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر. الجمعة وغيرها من الصلوات. وقد روى هذا الخبر أيضا بمثل هذا اللفظ أسامة ابن زيد الليثي عن ابن شهاب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن بعد كلام المؤلف في تعليق. نعم أحسن الله إليك. قال أبو بكر في تعليق بعده. نعم، في التصحيح الحديث الثاني قال التنبيه: جميع هذه الروايات الواردة في التخريج بدون ذكر الجمعة، لكن أبا داود جعله تحت باب من أدرك من الجمعة ركعة، وجاء عند الدارقطني بلفظ من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، وعند ابن ماجه من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، فليصل إليها أخرى أو فليصلي ذلك. وعند من؟ وعند ابن ماجه من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، فليصلي إليها أخرى. نعم. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى ابن أيوب عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالما يقولان: بلغنا ذلك. باب الدليل على قال أسامة: وسمعت من أهل المجلس القاسم بن محمد وسالما يقولان: بلغنا ذلك. باب الدليل على تجويز صلاة الجمعة بأقل من 40 رجلا. هذا الحديث يدل على الترجمة، هذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من الجمعة فإنه يدرك الجمعة يطر إليها أخرى، وكذلك سائر الصلوات. أما إذا أدرك أقل من ذلك فإنه إن كان الإمام دخل بعد الزوال فإنه يضيف إليها أخرى، فإنه يضيف إليها ثلاث ركعات، يعني يصلي الظهر الأربع. وإن كان الوقت لم يدخل، يعني كان الإمام يتقدم، كانوا يدخلون قبل دخول وقت الضحى، فإنه يضيف إليه يصلي ركعتين وتكون نافلة، فإذا دخل الوقت صلى الظهر أربعة هكذا، لأنه قد يدخل الإمام قبل الوقت. صلاة الجمعة عند الحنابلة وجماعة تصح قبل وقته وقت الضحى قبل الزوال، وأما جمهور العلماء وسائر الحديث فإنها إن الجمعة ينبغي ألا تصلى إلا بعد الزوال، وهذا هو الأحوط وعليه سائر الحديث. لكن لو تقدم بعض الأئمة وصلى قبل الزوال فمن أدرك ركعة من الجمعة يضيف إلى أخرى، ومن أدرك أقل من ذلك فإنه يصلي ركعتين تكون تحية المسجد وينتظر حتى يدخل الوقت ثم يصلي الظهر أربعا. والله صلى الله عليه وسلم.